لابد ان يكون ناشئا عن صحة. يبقى توجد الصحة ولا يوجد اثرها، ولكن الاثر لا يوجد من غير صحة. فهمتم الفرق؟ وانما مقتضاه ان ترتب الاثر اذا وجد منشأه الصحة فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة. صحيح، لانك لا يلزم من ارتفاع الاثر ارتفاع المؤثر، لكن الاثر لا يوجد من غير مؤثر. ومع سلامتها من الاعتراض السابق، يعني مع سلامة العبارة هذه، عبارة دقيقة، ايضا فيها اشارة الى ان المانع اذا ذلك الخيار عملت العلة عملها غير مستند عملها الى زوال المانع. المانع اللي هو احتمال الفسخ في الخيار، لو زال هذا المانع وتم العقد، ما الذي يجعل الاثر يترتب؟ مش ان المانع زال، وانما نفسه الصحة. فقال فالعلة تعمل عملها اللي هي الصحة غير مستند عملها الى زوال المانع، لانه قال بصحة العقد اعتقاب الغاية، هو ده معنى الحصر، لا تعتقب الغاية الا بالصحة، مش بزوال مانع، وانما بنفس الصحة. هذا حاصل ما قاله المصنف. ولك ان تولد عليه الخلع والكتابة الفاسدين. ممكن بعد ده كله كمان تولد عليه ايه بقى؟ الخلع والكتابة الفاسدين، فانه يترتب عليهما اثرهما من البينونة والعبق، مع انهما غير صحيحين. الخلع الفاسد ترتب عليه الاثر، البينونة تبين المرأة عن زوجها، والعبق الفاسد ترتب عليه الاثر، وهو الكتابة الفاسدة تترتب عليها اثرها وهو او يترتب عليه اثرها عليها اثرها وهو العتق. فلم يصح قول ان ترتب الاثر ينشأ عن الصحة. وكذلك الوكالة والقراض الفاسدين، فان الوكيل والعامل يستفيدان به التصرف. هذا ايراد، وجوابه من وجهين. احدهما ان المراد ترتب كل اثاره عليه، اما ما يتوقف على وجود شرط او فقد مانع، بحيث لو حصل الشرط وزال المانع يحصل، يعني فهذا لا يرد عليه. الثاني ان هذه الاثار التي تتكلمون عليها، البينونة والعتق وما الى ذلك، ليست من ناحية هذا العقد الفاسد، بل الامر خارج عن تضمنه وهو صحيح في نفسه. اما الخلع والكتابة فان ترتب الاثر على الخلع والكتابة ليس من جهة العقد، وانما من جهة التعليق، وانما من جهة التعليق. واما الوكالة والقراض فمن جهة الاذن الى اخره ما قال. ثم قال طيب، هذا كلام الزركشي وجيد على بصحة العقد اعتقاب الغاية. ايضا قال المحلي في شرح جمع الجوامع، وبصحة العقد التي هي اخذا مما تقدم موافقة الشرع، ما تقدم اللي هو عند المتكلمين، يعني ترتب اثره، اي اثر العقد، وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح. فصحة منشأ الترتب لا نفسه، عشان ايه يفرق بين التعريفين، لا نفسه كما قيل. قال المصنف بحيث، بمعنى انه حيثما وجد فهو ناشئ عنها، لا بمعنى انها حيثما وجدت نشأ عنها. من يشرح الكلام ده؟ بمعنى انه حيثما وجد فهو ناشئ عنها، لا انها حيثما وجدت نشا عنها. نفس الكلام اللي احنا قلناه للزركشي قال، بس عاوزك تعيد الضمائر. بمعنى، قول كده الضمائر كده، بمعنى انه حيثما وجد فهو ناشئ عنها، لا انها حيثما وجدت نشا عنها. قول انت كده بمعنى انه ايه؟ انه ده الضمير ايه؟ الهاء دي ايه؟ تعود على ايه؟ ايوه، بمعنى ان ترتب الاثر حيثما وجد، وجدت، لا، حيثما وجد فانه نشأ عنها، عن الصحة، لا انها اي الصحة حيثما وجدت نشأ عنها الترتب. عشان احنا قلنا العتق، عشان احنا قلنا البيع في زمن الخيار، فهذا الايراد من اجله فسره بذلك. قال حتى يرد، يعني فلا يرد علينا البيع قبل انقضاء الخيار، فانه صحيح ولم يترتب عليه اثره، وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه لا يقدح في كون الصحة منشأ الترتب،